الفقهاء يقولون ويسن أو يستحب، ما قالوا يسن، قالوا ويستحب أن يتزوج فقيرة لا أم لها، يتيمة. طيب ليش فقيرة؟ ليش فقيرة؟ لأن حالتها تكون يعني متواضعة. والله يعني. عشان وبالتالي عشان الحمام والله ترى ترضى بالوضع اللي أنت عايش فيه. أحسن أي شيء تعطيها تقول كثر الله خيرك، تجيب لها آيس كريم بنص ريال تقول لك أحسن آيس كريم، ما تقول لك إيش يا أخي في آيس كريم يباع على 30 ريال الحبة بس الغرفة الواحدة، ما دريت عنه 40 ريال إيش ال... ما راح أنسى جميلك هذا صراحة. إيه ما أنسى جميلك على ترى كل شيء عظيم يعني. زين قالوا فقيرة لأنها تعرف يعني تشكر له على كل خير يعطيه. قالوا لا أم لها لأن في كثير من الأحيان، ليس كل الأحيان حتى ما يزعل أيضا من الأمهات اللي يسمعنا يعني ليس في كل الأحيان، لكن في كثير من الأحيان ربما كانت الأم هي اللي لحرصها على البنت تقوي شوكتها على رجلها، تقوي شوكتها على زوجها. إيش تقول لها مثلا؟ تقول لها يعني كلام، كلام زوجك خليك شديدة، خليك شديدة، حطيها الحمراء، وري العين الحمراء، لا تصيرين حبيبة دائما معه وتابعي وين يروح وين يجي. لذلك لما تكون هي فقيرة وأمها ميتة ترضى بأيش راحتك مع، لكن طبعا لا يعني أنك لما تخطط تتزوج واحدة تروح تقتل أمها لا يعني الأصل طبعا. أيضا ليس شرط أنا أروح أتزوج واحدة أمها ميتة، لكن غالبا أن البنت تتعامل مع الزوج كما كانت الأم تتعامل مع الأب، وغالبا سبحان الله يعني إذا كانت الأم في غالب الأحيان تعاملها مع زوجها سيء، سبحان الله في كثير من الأحيان، وهذه نظرة يعني ليست طبعا 100% لكنها نظرة الأغلبية كثيرة مبنية على الأغلبية، أن البنات يكن في تعاملهن مثل تعامل الأم، لأنها منذ أن كانت صغيرة ترى أمها تصرخ على أبيها، منذ كانت صغيرة ترى أمها تقول لأبيها ما هو بشغلك وتروح تنفذ، فالبنت من يوم أنها صغيرة تسمع الكلام تكتسب شخصية أمها، فتكتسب الشخصية منذ أن كانت صغيرة. لذلك إذا أردت فعلا تتزوج انظر في تعامل الأم أساسا مع الأب، وانظر إلى طاعتها ولطفها وحسن تعاملها وعنايتها به وكذا، في كثير من الأحيان تصبح البنت مثل أمها. بل الفقهاء يا جماعة يقولون حتى لو يعني شوف الـ كيف بنوا عليه، قالوا حتى لو كانت اضطربت مثلا عادة المرأة، اضطربت صار يأتيها الدم طوال الشهر، العادة الشهرية صارت 30 يوم متواصل، يقولون تنظر إلى عادة أمها وأخواتها وتحسب عادتها مثل عادتهن، ويعتبر الباقي استحاضة أو دم فساد. هذه مسألة فقهية يعني، لكن أعني أنهم قاسوا حتى الجسد بالأم وقدرات الجسد بالأم، انظر إلى عمق هذا الاتصال بينهما. سمي يا يوسف محمد، أنا على طار الموضوع هذا يعني قريت فيه في الإنترنت فعلا يقول نسبة الطلاق كثيرة سببها ليلة الدخلة نفسها. أحسن. معناته أن كثير من الزوجين يفتقدون أن المعاملة الصحيحة. أحسن. فتعطي الطريقة اللي تحبب المرأة لديك أحسن. بل أنا سأعطيك يوسف كلام آخر أيضا، هل تصدق يقولون أن أكبر نسبة طلاق تحصل في السنة الأولى من الزواج؟ صح. إذا تعدت السنة الأولى من الزواج خلاص مشت الأمور. في ماليزيا كانت نسبة الطلاق تصل إلى 70%، يقولون فبدأوا يعطونهم دورات في حقوق الزوجين على بعض وفنون التعامل فنزلت إلى 20%. سبحان الله. إذن القضية يا جماعة ممكن تسقيف. الزوجة تتحسن، ممكن الرجل يصبر عليها، لكن ما في عند الناس يعني صبر حقيقة. بقي معي عدة مسائل لكن الوقت معنا انتهى. جزاكم الله خير يا شباب، الله يحفظك ويبارك فيك، وزين انكم يعني ايضا بعض المسائل صرتم مؤدبين وهادئين عشان ابلغ الهيئه بعد الحلقه يمكن. جزاك الله خير، القادم ان شاء الله الله يوفقك يا ربي، وان شاء الله نحضر زواجك قريبا. شو بتقول لي حاضر انتم ايضا يا الاخوه والاخوات، اسال الله يجزيكم خير الجزاء على استماعكم معنا وصاتكم، واسال الله ان نكون انا والشباب الذين معي وصلنا فكره يعني نافعه اليكم. الى لقاء اخر ان شاء الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسافرون مسافرون على هدانا سائرون. موضوع العاطفة الأبوية تجاه البنات كبير جدا. جاهزة عندي والله الحمد لله. أنتم ما شاء الله وشلون دريتوا هذه الحلقات؟ أرسلت لكم الأخ منهل ما قصر والله لازم يكون والله انفصل خليك مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون. ان الجميع مسافرون، ان الجميع مسافرون.